الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، امتداد أيضا للشبهات التي تثار حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن نهتم بالدفاع عن شيخ الإسلام لأنه ليس كرجل عادي، هو رمز لمنهج وطريق تجديدي مبارك، فمن ثم يعد هذا نوعا من يعني الدفاع عن الذين آمنوا، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فقد سخر الله سبحانه وتعالى من العلماء من دافع عن عرض شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام في مصنفاته. القضية التي سنتوقف عندها هي فصل في كتاب حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة علامة الشام الشيخ محمد بهجت البيطار. الشيخ محمد بهجت البيطار من أئمة علماء السلف في العصر الحديث، وهو تلميذ من تلامذة الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، صاحب محاسن التأويل. هو توفي سنة 1396 هجرية تقابل 1976، وهو عالم فقيه أديب مؤرخ مصلح، ومن أهم شيوخ الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر العلامة التونسي المعروف، والشيخ محمد بدر الدين الحسيني. اشتهرت فرية نسبت زورا إلى شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كان ابتلي بحظ عظيم ووافر من التهم الباطلة الكاذبة. والعجيب أن التهم دي لم يستحي من اخترعوها أن تأتي في أشياء أنفق شيخ الإسلام حياته ليل نهار وابتلي في سبيل ذلك في الدفاع عن المفاهيم الصحيحة فيه، ومع ذلك أتوا بما يناقض هذا، مع أن كتبه طافحة بالرد على ما ينسبونه زورا إلى شيخ الإسلام. يقول: دفع فرية عن ابن تيمية. يقول الشيخ محمد بهجت البيطار رحمه الله تعالى: لقد صدق كثير من العلماء والأدباء في مختلف العصور هذه الرواية الآتية في رحلة ابن بطوطة الشهير، وجعلوها قضية مسلمة يروونها ويتوارثونها إلى عصرنا هذا، حتى أن دائرة المعارف الإسلامية التي تنقل الآن إلى العربية في مصر قد ترجمت لابن تيمية ترجمة بقلم الأستاذ محمد ابن شنب فيها أغلاط كثيرة، ونقلت عبارة ابن بطوطة هذه العبارة المفترة التي افتراها ابن بطوطة على شيخ الإسلام، وهي قوله عن إمام الشام وشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن بطوطة في رحلته: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة، يعني حضر ابن تيمية يوم الجمعة، وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر. ظلم شنيع جدا وفادح لشيخ الإسلام الذي له مصنف مستقل شرح حديث النزول، وكتبه طافحة بما يبطل هذا الكلام، لأن شيخ الإسلام أبعد الناس عن مثل هذا التشبيه، بل هي ألف باء منهج ابن تيمية منهج السلف في مثل هذا الباب. فهذه من المفترات التي وافقت هوى في نفوس خصوم شيخ الإسلام كما هي العادة، فظلوا يتناقلونها جيلا بعد جيل، حتى إن التقي الحصني المتوفى سنة 29 و800، مين التقي الحصني؟ مشهور بإيه؟ كتاب في الفقه الشافعي كفاية الأخيار. فالتقي الحصني حكى عن أبي الحسن علي الدمشقي متوفى سنة 10 و700، وكان ممن يحط على ابن تيمية. عن أبي قال: كنا جلوسا في صحن الجامع الأموي في مجلس ابن تيمية، فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء، ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستواء هذا. قال: فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه عن الكرسي وبادروا إليه ضربا باللكم والنعال وغير ذلك. طبعا شيء لا يكاد يصدق، يعني من يصدق مثل هذا الهراء وهذا الدجل؟ طبعا دي خرجت في الأول من ابن بطوطة شبر، فطبعا مع الوقت بتبقى ذراعا وباعا وأمتارا. يعني هذا موجود في كتاب للتقي الحسني للأسف الشديد، وكان خصما من خصوم شيخ الإسلام طبعا بعد وفاة شيخ الإسلام، لأنه توفي سنة 829، فألف كتاب دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد لهذا التقي الدين الحسني. فهو الأصل هذا الكلام هو عبارة ابن بطوطة التي ذكرها الشيخ محمد بهجت البيطار هنا، يقول: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة من درج المنبر. طبعا الثاني بقى بعد حوالي كام سنة يعني عدد كبير من السنين هو التقي الحسني رحمه زود بقى إيه لحكاها يعني زود بقى فوثب الناس عليه وثبة واحدة وأنزلوه من الكرسي وبدر إليه ضربا باللكم والنعال وغير ذلك. دي طبعا من التوابل يعني بيضعوها على الفرية تزيدها قبحا وكذبا ودماما. يقول الشيخ محمد بهجة البيطار فرأيت أن أنشر كلمة في هذا الموضوع تكون الحد الفاصل بين الحق والباطل. أولا إن ابن بطوطة رحمه الله لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به. أول القصيدة كذب، يقول إيه كنت إذ ذاك بدمشق فحضرته وهو يعظ الناس إيه على منبر الجامع يوم الجمعة، أول ما نطق كذب في هذه المسألة. فهو لم يجتمع بابن تيمية ولم يسمع منه إذ كان وصوله إلى دمشق يوم الخميس 19 من شهر رمضان المبارك عام 26 و700 هجرية، وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان من ذلك العام، ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة عام 28 و700 هجرية. يعني هو الشيخ الإسلام سجن في أوائل شعبان سنة 726 هجرية، ومكث في السجن من أوائل شعبان اللي هي سنة 726 إلى أن توفي في 20 ذي القعدة سنة 728. ابن بطوطة دخل دمشق في 19 رمضان سنة 726، يعني تمية داخل السجن قبل ما هو يجي بحوالي شهر وشوية، ومكث في السجن لحد ما مات وخرج من السجن ميتا رحمه الله تعالى. فأين لقيه ابن بطوطة؟ أين لقيه؟ فهو لم يلقه ولم يسمع منه حينما دخل دمشق، ده كان مسجون شيخ الإسلام قبل ما يجي هو بشهر وشوية. فدي أول إيه العلامات. فإذا كيف رآه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع وسمعه ويقول ينزل إلى آخر ما ادعى؟ ثانيا إن رحلة ابن بطوطة مملوءة بالروايات والحكايات الغريبة، ومنها ما لا يصح عقلا ولا نقلا، وهو يلقي ما ينقله على عواهنه ولا يتعقبه بشيء. فمن ذلك قوله وفي وسط المسجد، يعني المسجد الأموي في دمشق، قبر زكريا عليه السلام. وطبعا المعروف في هذا أو الذي يقال في هذا إنه قبر يحيى عليه السلام. وقال أيضا وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق 30,000 صلاة، ويمر عليها بدون أي تعليق، الصلاة في مسجد الأموي 30,000 صلاة. فطبعا هذا لا يقال من قبل الرأي، وسفيان أجل من أن يفضل مسجد دمشق على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسجد الرسول عليه السلام الصلاة فيه تضاعف بإيه؟ بألف. وعلى المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، وهما لم يبلغ الثواب فيهما هذه الدرجة كما هو معلوم للمحدثين وغيرهم. ومن نقوله التي أقرها ولم ينكرها النذور للقبور المعظمة والوقوف على أبواب الملوك، ومن ذلك النذر لأبي إسحاق وإذا هاجت الرياح في البحار واشتدت الأقطار، وهو ما لم يبلغه أهل الجاهلية الذين قال الله تعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهو حكى أشياء مثل هذا، إن إنسان إذا كان في البحر وهاجت البحار واشتدت الأخطار فينذر للقبور المعظمة عند الناس كما يفعل هؤلاء الجهلاء. ثالثا لم يكن ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع كما زعم ابن بطوطة، يقول فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ على منبر الجامع، بل لم يكن يخطب أو يعظ على منبر الجمعة كما يوهمه قوله ونزل درجة من درج المنبر، وإنما كان يجلس على كرسي يعظ الناس ويكون المجلس غاصا بأهله. قال الحافظ الذهبي وقد اشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكان يورد الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح. وقال وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره أيام الجمعة. كما ذكرنا من قبل ابن تيمية يعني أحب علم إليه كان علم الإيه؟ تفسير، يعني وكان آية في تفسير القرآن الكريم، حتى إن كثير من العلماء تحسروا حتى من خصوم ابن تيمية، تحسروا على أنه اشتغل بالأمور الأخرى تشتغل بها، وقالوا لو صرف جهده إلى التفسير لأتى بما لا نظير له من التفسير. وسبق أن ذكرنا جواب ابن تيمية عن مثل هذا رحمه الله. وقال علم الدين برزالي في معجم شيوخه، يتكلم على شيخ الإسلام، يقول وكان يجلس في صبيحة كل جمعة يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله وأناب إلى الله تعالى خلق كثير. وإنما كان يخطب الناس على منبر الجامع الأموي في عهد دخول الرحالة ابن بطوطة دمشق قاضي القضاء جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن القزويني، وقد كان خطيب المسجد وإمام الشافعية فيه، وكان سكناه بدار الخطابة. والكلام ده موجود في الجزء الأول من رحلة ابن بطوطة، الجزء الأول صفحة 56، إن الخطيب المعين في ذلك الفترة هو كان قاضي القضاء جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن القزويني، أفضل نقول إيه؟ رئيس القضاء. ومما تقدم يعلم أن ابن تيمية كان مدرسا وواعظا لا خطيبا، وكان يلقي درسه في التفسير صبيحة كل جمعة وهو جالس على كرسي في الجامع الأموي لا واقف على المنبر فينزل درجة عنه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ المؤرخ ابن عبد الهادي رحمه الله بقوله: ثم إن الشيخ جلس يوم الجمعة، يعني بدمشق على عادته، وقال وهو يصف حاله وأعماله بمصر ويتكلم في الجوامع على المنابر، يعني حتى لما أتى مصر، دي كانت عادة شيخ الإسلام يتكلم في الجوامع على المنابر من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، فهو لم يقل على منابر الجمعة ولا على منابر الخطابة. والظاهر أن المراد بالمنبر كل ما ارتفع عن الأرض، دي المنبر بمعنى اللغوي مش بمعنى الإصطلاح، المنبر كل ما ارتفع عن الأرض كما يؤخذ من مفهومه اللغوي، فهو يعم هذه الكراسي التي يجلس عليها المدرسون في المساجد الكبرى بمصر والشام والعراق ليسمعوا منها الجماهير، فكيف غفل ابن بطوطة عن ذلك؟ فإذا ابن تيمية لم يكن يخطب الجمعة ولا كان يصعد على منبر الخطابة، وإنما كان يجلس على الكرسي المعروف هذا الذي يجلس عليه من يدرس الناس من العلماء، فهذا هو المنبر لغة يعني. رابعا، إنك لا تجد في جميع ما تراه من كتبه المخطوطة والمطبوعة غير تفسير مسهب لمثل قوله الذي نقله عنه الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي في الرد الوافر. ومذهب السلف والأئمة الأربعة وغيرهم إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وليس لأحد أن يضع عقيدة ولا عبارة من عند نفسه، ده كلام تام، بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدي. ولمثل ما فسر به كلامه السيد صفي الدين الحنفي البخاري في القول الجلي بقوله: قلت وتفسير كلامه، تفسير كلام شيخ الإسلام، أنه يجب الإيمان بجميع المتشابهات الواردة في الكتاب والسنة. وحنمر كلمة المتشابهات المرة دي مش هنوقف عندها لأن في تنبيه عليها عشان ما نقطعش السياق، يعني كاليد والوجه والاستواء والنزول على وجه يليق به تعالى. فلا يكيف بشيء منها ولا يمثل بصفات المخلوقين كما هو مذهب السلف ومن تبعه من الخلف، فلا يقال يد كيدنا ولا وجه كوجهنا أو استواء كاستوائنا أو نزول كنزولنا، بل يداه صفته بلا كيف وكذا وجهه وكذا، فقس سائر الصفات والأفعال. يقول الشيخ بهجة البطار: وأقول هذه عقيدته الحموية، فتوى الحموية الكبرى والواسطية والأصفهانية التي عقدت له المناظرات حولها في مصر والشام، بل هذه أيضا كتبه ورسائله وفتاويه وردوده في العقائد، قد بسط الكلام فيها على آيات الصفات والأفعال وأحاديثها كالوجه واليدين والاستواء والنزول وغيرها بالمعقول والمنقول، وكلها يتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله هو السميع البصير دفع للإلحاد والتعطيل. خامسا، إن طريقة شيخ الإسلام في إثبات الأسماء والصفات وفي بيان منشأ غلط المعطلة والنفاة واضحة في جميع كتبه، وخلاصتها أن لهذه الصفات وجودا علميا ذهنيا ووجودا خارجيا عينيا، فوجودها الذهني هو العلمي المطلق المجرد عن جميع الخصائص والإضافات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وكون الموصوف حيا عليما قديرا سميعا بصيرا متكلما، هذا القدر مشترك بين الموجودات كافة يطلق عليها بالاشتراك الاسمي أو اللفظي كما هو ثابت لها في الوجود العلمي والذهني، ولكن شيئا من ذلك لا يقتضي المشاركة في الأعيان الخارجية، يعني قاعدة إيه؟ تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق من الخالق. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعين من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من قصائصه سبحانه وتعالى. يعني الإضافة لما تقول مثلا اليد، يد الإنسان خلاص بتقفز إلى ذهنك إيه؟ صورة معينة، يد الإبريق، فبالإضافة تتغير المعاني، ده إذا كان بين المخلوقات. فما بالك بإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بالله عز وجل. سادسا، بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية وغيرها أن نفاة الصفات يقعون في كثير من الأوهام والمحاذير، منها ظنهم أن مدلول النصوص هو التمثيل، أن يفهموا آيات الصفات على أنها فيها تمثيلا بخلق الله تبارك وتعالى، ومن أنهم بنوا على ظنهم السيء تعطيل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من معاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. ولو واحد وقع في التشبيه وفهم النصوص تشبيه هيقع بعد ذلك في الإيه؟ في التعطيل. فمن المشبهين من يكون مسرورا بتشبيهه كالكرامية ونحوه يبقى مجسم، لكن في منهم يفهم من المتبادر من الآيات أن ظاهرها هو اللائق بالمخلوقات فينفر من الإيه؟ من التشبيه، فيفر منه إلى التعطيل فينفي الصفات. فمبني أساسا على إيه؟ على الخطأ من الدرجة الأولى، وهو أنه فهم منها ما يليق بالمخلوقات، والصحيح أنه يفهم منها ما يليق بالله تبارك وتعالى. ومنها أنهم نفوا عن الله تعالى تلك الصفات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومنها أنهم وصفوا الرب تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المنقوصات والمعدومات. فهم يجمعون في كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمثيل، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وآياته. سابعا، يظهر من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الشيخ نصرا المنبجي الذي كان مقدما في الدولة هو الذي أشاع مسألة النزول عن الدرج بسبب كتاب ورده من الإمام ابن تيمية ينكر عليه فيه أقوالا في وحدة الوجود ويعدها عليه. يقول الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: وكتب إليه كتابا طويلا ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد، فعظم ذلك عليهم وأعانه عليه قوم آخرون. يعني هي المسألة كان في صراع بين هذه الفئة التي منها الشيخ نصر المنبجي، ابن تيمية كان ينكر عليهم بعض العقائد الصوفية وهي الكلام في وحدة الوجود، وده كان السبب الحقيقة أن ابن تيمية واجه صعوبات شديدة مع بعض الناس بسبب تصديه بالذات لأفكار ابن عربي. يعني حتى لما جه اسكندرية هنا حصلت مظاهرات من الصوفية ضده وسجن هنا في الإسكندرية. كان مين المتزعم المظاهرات دي؟ ابن عطاء الله السكندري، اسكندراني زينا كده. فابن عطاء الله كان ممن حرض على ابن تيمية هنا في الإسكندرية لسبب نقد ابن تيمية للإيه؟ للأفكار الصوفية المعروفة هذه من هذه الأشياء. ابن تيمية سجن فين في إسكندرية؟ أنهي قلعة؟ هو الحقيقة هي معلومة يعني طريفة، يعني فين؟ أحسنت، فين بقى؟ في الأباري. أي مظبوط صح. أنت إيش عرفك قريتها في كتاب؟ أصل دي مدفونة في خطط التوفيقية، مدفونة خالص تحت محدش بيعرف. فكلامك يؤكد هل هو مشهور أن كان فيه قلعة في هذا المكان؟ مشهور، شاهد من أهلها. نعم، هو فعلا عارفين معسكر الأمن المركزي اللي في المكس، هو ده مكان القلعة التي شرفنا فيها شيخ الإسلام. القلعة كانت بناها المماليك للمعارضين بقى السياسيين والناس زي كده، لأن جاء في وصف القلعة دي أنها كانت تطل من جهة على البحر العذب ومن جهة على البحر المالح، ودي صفة القلعة اللي كانت الكتب التاريخية تتكلم عنها. مكانها الآن هو معسكر الأمن المركزي، وانت رايح على يعني سبت المكس ورايح الدخيلة، فده شيء المفروض احنا أهل اسكندرية عارفينه. يعني المهم ان نصر المنبجي وجماعته كانوا على هذه العقائد المنحرفة الصوفية، فشيخ الإسلام كتب إليهم كتابا طويلا ونسبه أصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد، فعظم ذلك عليهم. ازاي ابن تيمية يتكلم معهم بهذه اللهجة؟ وأعانه عليه قوم آخرون، ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة، فتشوا بقى في كتب ابن تيمية لحد ما وقعوا في أشياء تمس العقيدة. مغيرة يعني إيه؟ إما أنها مزيرة أو محرفة أو مصحفة أو نحو ذلك. فدي يدل على أن الحافظ ابن حجر بيبرئ ابن تيمية من هذه الكلمات. ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة وقعت منه في مواعيده، يعني مواعظه وفتاويه، فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين كذا، فقال كنزولي هذا، فنسب إلى التجسيم. يقول الشيخ بهجة البطار: وأقول قد عرفت المراد من لفظ المنبر، المنبر هنا الكرسي وليس الذي يجلس عليه الوعاظ، وليس منبر الخطابة يوم الجمعة. حتى إن الحافظ ابن حجر قال: وكان يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقه والحديث، فيورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد على أن يورده في عدة مجالس، كأن هذه العلوم بين عينيه. انتهى من الدرر الكامنة. وهذا مما يؤكد أنه كان يلقي درسه على كرسي يجلس عليه والمستمعون حوله، فكلامه على طريقة المفسرين من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، وإيراده من الآيات والأحاديث ونصوص اللغة وأقوال العلماء في مجلس واحد ما لا يريده غيره في مجالس كثيرة كما تقدم، هو طريقة المدرسين المحققين في حلقات المجالس الكبرى لا خطباء المنابر وهم وقوف، لا سيما وقد صرحوا بجلوسه في دروسه ولا يتيسر على منابر الخطب الجمعية. ثم انظر إلى قوله في خصومه: ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة، فإذا كانت مغيرة فما ذنبه هو حتى يؤخذ بها أو تؤخذ عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحافظ ابن حجر هو ناقل غير قائل، وفي قوله عقائد مغيرة ما يثبت أنه لا يعتد بما قالوه بل لا يعبأ بما افتري به عليه، كيف وقد نقل أقوال الأئمة الثقات فيه وهم قد نزهوه عن تلك المفتريات. ومن أراد استيفاء البحث فليراجع مجموعة الرد الوافر أو الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أو ملحق الجزء الرابع من فتاويه أو العقود الدرية للحافظ ابن عبد الهادي ليبلغ حد اليقين في نفي مطاعن الطاعنين. ثامنا، أن العلوم الحديثة قربت فهم النصوص على طريقة السلف، وبينت أنها الأعلم والأحكم بل هكونها الأهدى والأسلم. فمن ذلك حديث النزول الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى آخره. فقد أورد في كتاب دفع شبه التشبيه قول القاضي أبي يعلى: النزول صفة ذاتية ولا نقول نزوله انتقال. وقال ابن الجوزي: وهذا مغالط. قلت: ليس بمغالط. الشيخ بهجة بتربي يقول: ليس مغالط من يقول هذا، النزول صفة ذاتية ولا يعني الانتقال معاذ الله. قلت: هذا ليس بمغالط، فقد ظهر في عصرنا ما يؤيد قوله، فإن صوت المذياع الآن يسمع في كل مكان كما يسمع في مكانه. وهذا الاختراع الحديث يقرب لنا فهم ما أورده البخاري في صحيحه من أن الله ينادي عباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذا كان احنا في المخلوقات وفي الدنيا رأينا شيئا يقرب إلى أذهاننا مثل هذا، يعني كتابة الأعمال مثلا في الصحائف، الآن الأوضاع التي وصلت إليها قدرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها من بطاقة الذاكرة شيء صغير خالص كده بتشيل يعني كم هائل جدا جدا من المعلومات، فيعني التطور هائل بين يوم وآخر وتشوف على حجم قد إيه، فهذا في الدنيا وعلى يد المخلوقات يعني. فما بالك بالله سبحانه وتعالى أن تحصى على الإنسان أحصاه الله ونسوه، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالشاهد أن العلم الحديث أحيانا يقرب إلينا أشياء أكثر من ذي قبل. فيقول: هذا الاختراع الحديث يقرب لنا فهم ما أورده البخاري في صحيحه من أن الله ينادي عباده بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ومثله: إذا تكلم الله الوحد سمع أهل السماوات صوته إلى آخره. بل الآلة التي تريك المتكلم الآن حاضرا عندك وهو لم يبرح مكانه التلفزيون تهدينا إلى فهم النزول إلى سماء الدنيا بلا انتقال، وأن هذا النزول هو صفة ذات لا صفة فعل كما قال القاضي أبو يعلى. ومثله إسناد صفة الكلام إليه تبارك وتعالى في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقول رسوله: إذا تكلم الله بالوحي. فوصفه بما وصف به نفسه حقيقي غير مجازي، وهو لا يحتاج إلى تأويل بل هي التعطيل، بل يعني فضلا عن التعطيل فرارا من شبهة التشبيه. فإن تشبيه من ليس كمثله شيء بالمخلوق المتكلم بفم ولسان غير وارد من أصله، يعني إن أنت لو أثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى معناه أنك تشبهه بخلقه بناء على أن الكلام لا يكون إلا بفم ولسان، وطبعا الله عز وجل منزه عن ذلك. فالأجهزة الحديثة أو الاختراعات الحديثة بتنحاز إلى إيه؟ إلى مذهب السلف، أن نقول يتكلم بلا كيف، يتكلم الله سبحانه وتعالى بلا كيف، بدليل كما يقول هنا: فإن تشبيه من ليس كمثله شيء بالمخلوق المتكلم بفم ولسان غير وارد من أصله، فقد أنطق العلم الحديث الآن الجمادات فنطقت بغير فم ولسان كالمذياع والحاكي، الحاكي تقريبا هو المسجل يعني. أفتأبى قدرة الله وتعالى وحكمته إلا أن يتكلم بفم ولسان كالإنسان؟ أليس هو القادر على أن يختم على فم الإنسان وينطق جسمه الصامت كما أخبر في عدة آيات. طيب يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هل هذا كلام ولا غير كلام؟ هذا كلام، وتعرفون الحديث فعن كنا كنت أناضل، يعني ده الإنسان نفسه اللي هو بيتكلم بالفم ولسان، الله قادر على أن ينطقه بغير فم ولا لسان، بل يختم على فمه وتنطق أعضاؤه بما اقترفت من المعاصي. فإذا هذا كله مما يقرب لنا هذا المعنى. أفيعقل أن يكون هذا القادر الحكيم عاجزا عن التكلم إلا بفم المخلوق؟ وجملة القول إن هذه الرواية مختلقة على ابن تيمية، سواء صحت عن ابن بطوطة أم لم تصح، فهو لم يره ولم يسمع منه، ومؤلفاته جميعها ترد عنه هذه الكلمة الشاذة. بل لو ثبتت الرؤية والسماع، يعني نفرض جدلا إن ابن بطوطة فعلا لم يكن كاذبا حينما قال رأيت ابن تيمية على المنبر، ينزل على المنبر ويقول كذا وكذا، القصة المعروفة، حتى لو كان فيها لها تأويل، لها تأويل إن ابن بطوطة شبه له ابن تيمية، سمع واحد تاني فظنه ابن تيمية فحكى هذه الحكاية، هذا وارد احتمال. يقول بل لو ثبتت الرؤية والسماع، طبعا هي غير ثابتة أنه كان في السجن ساعتها، لصح أن نقول إن ابن بطوطة شبه له ابن تيمية، كما شبه عذق النخلة في القصة التي حكاها ابن بطوطة في سبب تسمية الشيخ رسلان بالبازي الأشهب. وقد كنت دخلت على شاب من معارفي فقلت له ما أشبهك بفلان؟ قال فلان ما أعرفه، ولكني أعرف شابا آخر لولا تحققي من وجودي المستقل عنه لظننته إياه. وحكاية الشبه والاشتباه في الأشخاص والأشياء لا تكاد تحصر، وهي داخلة في باب تحقيق الشخصية من كتب الطب الشرعي وغيره. شيء معروف أنه ممكن يكون اثنين بالذات التوائم مثلا يكون بينهم شبه شديد جدا، ويسموه الدوبلير، كان أيام صدام حسين بيقولوا أن اللي بيظهر في الاجتماعات ده الشبيه بتاعه يعني، فبينقوا واحد يكون شبه، بالذات في القصص التاريخية وهذه الأشياء يبحثون عن واحد يشبه الشخصية فبيجدوا. فدي مسألة معروفة في الناحية الجنائية، ممكن يحصل اشتباه بالذات زي ما قلت بين التوائم في الملامح بحيث لا تكاد تفرق أحدهم عن الآخر. ثم يقول الشيخ محمد بهجت البطار على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه، وإنما أملاها على ابن جزي الكلبي، وقال هذا في المقدمة، ونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها موضحا للمعاني التي اعتمدها، فيجوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ أو وسوسة بعض الخصوم، والله تعالى أعلم. لا يعقل أن تترك كل كتب ابن تيمية ومواقف المعلنة والتي ابتلي في سببها وحوكم وكذا وكذا، وبعدين تيجي تهد كل المنهج الواضح الصريح الذي هو يتبناه بأعلى صوته، وتيجي تنسبه إلى التجسيم الذي هو أقوى من حارب التجسيم والتشبيه، فهذا من الغبن ومن الظلم والانحراف الحقيقة في المنهج يعني. نلفت النظر إلى كتاب مستقل لشيخ الإسلام مطبوع، كتاب شرح حديث النزول، حقق فيه شيخ الإسلام أن هذا النزول هو صفة ذات لا صفة فعل، ونقل فيه روايات عن أئمة السنة كابن زيد وإسحاق ابن راهوي بأن الله تعالى في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. فالكتاب كله في هذا المعنى أن النزول صفة إيه؟ ذات وليس صفة فعل، فهذا يبعد عن شيخ الإسلام ضلالة تشبيه الله بخلقه، ويهدينا إلى فهم النزول إلى سماء الدنيا بلا انتقال. هذا فيما يتعلق بهذه الفرية التي تنسب إلى ابن بطوطة في رحلته، والتي حكيت عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.